جزاكم الله خير شيخنا. وهذا السؤال الثالث، يقول السائل من الجزائر: هناك جهاز يباع في الأسواق، يوضع على أبواب المنازل والمحلات، وعند فتح الباب ينطق بأدعية وأذكار مختلفة مثل توكل على الله ولا تنسى ذكر الله بقصد التذكير، فهل يجوز اقتناؤه أو بيعه؟ لم أعلم من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا هدي خلفائه ولا الأئمة بعدهم أنهم يقفون على الأبواب ويقولون للشخص اذكر الله اذكر الله لا تنسى ذكر الله إلى غير ذلك من الأدعية. وبهذا يظهر لك أن هذا الصنيع لم يكن معهودا في تلك العصور الفاضلة، فيكون إذن من البدع، فلا تشتره. نعم.